الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة له تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثنى المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة بهذه القاعدة الثانية، وهي التي تتعلق بأمر الشفاعة، وهي من أهم قواعد هذه الرسالة. وكما مر معنا أن القواعد هي جمع قاعدة، والقاعدة هي أساس الشيء، وهي في الاصطلاح الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. ولما كانت هذه القاعدة من أهم القواعد، وطأ رحمه الله تعالى بالقاعدة الأولى. فالقاعدة الأولى توطئة للوصول إلى القاعدة الثانية. فلما بين رحمه الله فيما سبق أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يقر، أو كثير منهم من يقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، علم بأن بعض القضايا كذلك فيها شبه كبير بفعل المشركين، لأجل لا يغتر أحد بأنه قد فعل بعض خصال الإسلام وأنه بذلك قد سلم من الشرك والكفر، فهذا ليس بصحيح، بل لابد كما مر معنا وتقدم لحصول السلامة من حصول الأمرين جميعا، وهو ثبوت الحق وانتفاء الباطل، ثبوت التوحيد وانتفاء الشرك، ثبوت التوحيد وانتفاء الشرك. وذكر هذه القاعدة وثنى بها لأهميتها ولكثرة تلبيس المبطلين ممن فيهم لوثة شركية من عباد القبور ومن كان على طريقتهم وشاكلتهم، فإنهم كثيرا ما يتعلقون بهذه الشبهة. فقال رحمه الله أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. وأولا ينبغي أن نعلم أن الشفاعة لغة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، وإذا عرفت ذلك عرفت المعنى المقصود من الشفاعة، فإنه ضم قول إلى قول، ضم قول إلى قول، فطالب الشفاعة يضم قوله إلى قول من يشفع له، يضم قوله إلى قول من يشفع له. إذن هو نوع من الدعاء، فإذا علمنا أنه نوع من الدعاء علم أنه لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. كما مر معنا الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فإنه لا يجوز أن يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الشفاعة شفاعتان كما أشار المؤلف رحمه الله، وسيأتي ذلك. وقوله رحمه الله أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، هذه الشبهة رددها كثير من المشركين في زمن المؤلف رحمه الله، وهكذا كذلك بعد زمنه وإلى يومنا هذا هم يرددون هذه الشبهة، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، أي هؤلاء الصالحين كما يزعمون، إلا لطلب القربة والشفاعة، إلا لطلب القربة والشفاعة. فبين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا هو جنس ما فعله المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر هذه الآية: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فما هو الفرق، ما هو الفرق بين قول المشركين الأولين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وبين قول المتأخرين من عباد القبور ما دعوناهم إلا لطلب القربة، ما دعوناهم وطلبنا وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة. ومعنى طلب القربة هو نفس قول المشركين الأولين ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا هو عين فعل المشركين الأولين، فعلم بذلك أن فعل هؤلاء فيه جنس من جنس فعل المشركين الأولين، فهو شرك كذلك ولا يجوز، بل الواجب أن يكون الدعاء والتوجه لله عز وجل وحده. ولهذا بدأت الآية: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. فالواجب أن يكون الدين خالصا لله سبحانه وتعالى وحده. وهكذا كذلك قولهم لطلب القربة والشفاعة، بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا من جنس كذلك فعل المشركين الأولين، فهم الذين قالوا كما أخبر الله عز وجل عنهم، أو فعلوا ما أخبر الله عز وجل عنهم، ما فيه معنى قول هؤلاء المشركين المتأخرين، كما قال سبحانه في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فعبادتهم من هو دون الله بدعائهم والتوجه إليهم وطلب الشفاعة منهم، وهذا توضح الآيات الأخرى الكثيرة في هذا المعنى، كما قال الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فعلم أن الشفاعة لله عز وجل وحده، لله عز وجل وحده. وهكذا كذلك في هذا الموضع قولهم دعوناهم وتوجهنا إليهم لطلب القربة والشفاعة لا فرق بينه وبين فعل المشركين الأولين، وهذا ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى، أراد أن يبين أن معنى قول هؤلاء هو نفس معنى قول المشركين الأولين. فإذا كان كذلك علم أن هذا مما يبطل ما يكون من عمل، كما سبق وتقرر فيما مضى أن الشرك شبكة خبيثة تحبط به الأعمال الطيبة، كما أن الحدث يخبث خبث ويبطل الطهارة، فكذلك الشرك يبطل التوحيد. فقولهم لا إله إلا الله وشهادتهم أن محمد رسول الله وهكذا كذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل شرائع الدين مع فعلهم للشرك مبطل لتلك الخصال كلها، كما قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهنا ينبغي أن نعلم وسيأتي إن شاء الله أن الواسطة والشفعاء الذين ادعاهم المشركون الأولون هي من الواسطة الممنوعة والشفاعة الممنوعة كما سيأتي، وذلك أن الواسطة بين الحق والخلق تنقسم إلى قسمين، واسطة مثبتة وواسطة منفية. أما الواسطة المثبتة فهي واسطة التبليغ، فهذا أثبتته أدلة الكتاب والسنة وتقره الفطر السليمة الصحيحة، أن يكون بين الله وبين خلقه واسطة في تبليغ الدين والشرع، ولهذا أرسل الرسل، وأرسل الرسل رسلا يدعون الناس إلى ما أمرهم الله جل وعلا بالدعوة إليه، وهذا ثابت بأدلة الكتاب وصحيح السنة، وكما قلنا توافقه الفطر الصحيحة، وهو من الواسطة الجائزة المشروعة. أما الواسطة المنفية فهي واسطة الشرك والعبادة التي يفعلها هؤلاء المشركون قديما وحديثا، بأن يجعلوا بين الله وبين خلقه وسائط يعبدونهم من دون الله عز وجل ويطلبون الشفاعة منهم، فهذا لا يجوز، وهذا من فعل وجنس طريقة المشركين الذين حذرنا الله عز وجل منهم. ولهذا أتبع المؤلف رحمه الله فقال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تخلف فيها شروط الشفاعة، وما هي شروط الشفاعة كما مر معنا وتقرر تقدم في دروس كثيرة شروط الشفاعة. ها يا أحمد، شروط الشفاعة، ها الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع، الثالث الإذن بالشفاعة. نعم الإذن بالشفاعة، وهذه الشروط الثلاثة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها، وجمعها بعض أهل العلم أو رأى أنها موجودة في قول الله عز وجل. ها ما هي الآية؟ نعم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وهذا الرضا عن الشافع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، الرضا عن الشافع، لأن المراد به أن يكون صالح يقبل الله عز وجل دعاءه، كالملك والأنبياء والصالحين والشهداء ونحوهم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الإذن بالشفاعة، لمن يشاء ويرضى، هذا الرضا عن المشفوع، هذا الرضا عن المشفوع. وفيه معنى رابع زاده بعض أهل العلم، وهو أن الشفاعة تكون من الله سبحانه وتعالى، ولله الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، وهكذا لا تغني شفاعتهم شيئا. فقوله الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية، المنفية هي شفاعة المشركين التي كانوا يزعمون أنها ثابتة لمن يعبدونهم من دون الله من الأصنام والأوثان، وهكذا كذلك ربما الملائكة كما سيأتي والأنبياء والصالحين، فإنهم عبدوا كل ذلك. من كان مشركا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يعبدوا الأصنام فقط، منهم من عبد الأصنام، منهم من عبد الأشجار والأحجار، ومنهم من عبد كذلك الأنبياء، ومنهم من عبد الصالحين، ومنهم من عبد الملائكة كما سيأتي. فهؤلاء جعلوا الشفاعة لغير الله عز وجل، فهذه هي الشفاعة المنفية، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة ذكر هذا المعنى: ما لكم من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. وكما قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني لا تظنوا أن هؤلاء الذين تطلبون منها الشفاعة تشفع لكم أبدا، ما يشفع عند الله إلا من رضي عنه ورضي له وأذن بشفاعته، فالشفاعة هي لله سبحانه. وهكذا كذلك الآية التي سبقت: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وهكذا شفاعة مثبتة، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، وهي التي فيها شروط الشفاعة المتقدمة. طيب، نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله الباقي في درس لاحق، والله تعالى أعلم. طيب، يقول هنا: ما الفرق بين القربة والشفاعة؟ هل يقال أن الشفاعة عام أو أن الشفاعة سبب للقربة؟ فنقول أن القربة هي من معاني الشفاعة، فالمطلوب من الشفاعة كما سيأتي إن شاء الله هو حصول الخير ودفع الشر، ومن ذلك حصول القربة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهو من معاني الشفاعة لأنها تجمع المعنيين جميعا. يقول: هل تكون الشفاعة بدون الدعاء؟ نعم، تكون الشفاعة بدون الدعاء، فقد يأتي من يقرب ويريد بذلك الشفاعة، يقرب لغير الله عز وجل ويريد بهذا التقريب الشفاعة، نيل الحب وطلب الشفاعة. طيب، إلى هنا والله أعلم.